كيف يعني تشهد الصف؟ نعم. ألو، السلامة الله. نعم. أيوة. خطك قطع. إيه. أحكي معك بعد هالشيء. خلي دقيقتين. سؤال مهم، هو في أخ جاء عنده بس من مصر القادم وذهب للعراق، وحيد أبويه، يريد أن يذهب إلى الجهاد، ورغم أن أباه وأمه يعني ليس في حاجة إليه من ناحية المادة أو المال أو حاجة زي كذا، فذهب إلى الجهاد أن يجاهد فيه هنا. يوجد من يخدم أبويه؟ لا. إذن فليلزمهما فإن الجنة عند رجليهما. طيب هو ناحيتهما يعني ماشي، جزاك الله خير. وإياك. أبوهم لو كانوا في غير حاجة إليها يذهب ويجاهد. طيب هل الجهاد في افغانستان الان، هل هو فرض عيني كما قلت انت في فتواك، ام هناك في احوال تجددت حول الفتن الطائفيه الداخليه فلا يجب الذهاب؟ ما بالنسبه للفتوى لا تزال قائمه. جزاك الله خير. وإياك. مساله ثانيه حول موضوع اسئلتي التي تتسجل، انا اتعهد اليك ان كيف في من يسجل الآن؟ في ناس يسألونني ويسجلون. على التلفون؟ لا، على الهواء المباشر. فهمت. إيه؟ نحن على الهواء المباشر الداخلي نريد. أي طيب. أنا سأسجل. ما عندي مانع بالشرط المذكور آنفا. وإن سجلناها وكان هناك طول عمرا لك رأيت فيها الفائدة تعرضها عليك قبل أن تطبع وتصحح من الأخطاء وتراها بنفسك وتوقع عليها، إن كان هناك فائدة مثلين في ذلك فلتطبع وتشوف. يومئذ لكل حادث حديث. جزاك الله خير. وكما يقولون عندنا في سوريا، لما بنيجي لها بنبقى بنحكي عليها. الله يرضى عليك. الله يحفظك. حقيقة أنا مدين إليك الكثير الكثير. الله يحفظك. والله يا شيخ كلما وجدت كتابا لك قرأته قرأته يعطيك، أحس بقراءته كأنك تخاطبني مخاطبة. نفعك الله. القرآنية كلها تخاطبني، حتى آيات النفاق وآيات التخلف وآيات كذا، أحس أنها تخاطبني أنا. نسأل الله أن ينفعك بما تقرأ، وأن ينفعنا معك بما تقرأ. إذن فمن الغد نسأل أسئلة. أهلا مرحبا. بارك الله فيكم. وفيك أبو. اسمي أبو عبد الرحمن. هذا مو اسمك، هذه كنيتك. كنيتي نعم. أيوة. وكنيت نفسي بأبو عبد الرحمن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء بك. جزاك الله خير. تلميذ من تلاميذك منذ سنين. ما شاء الله. أسأل بالتليفون. ودائما استفتح قد أنعم الله عليك. يعني أنت تلميذي قبل أن تعرفني؟ لا، عرفتك ورأيتك في مسجد صلاح الدين مرتين. إيه، من قبل ما تعرفني ما سألتني؟ نعم. ما سألتني قبل أن تعرفني؟ سألتك نعم. هذا هو الذي أقوله. نعم. عرفتك ورأيتك ولكن خالفتك فتوى واحدة. نسأل الله يهدي من أنني في قريتنا هناك مسجد مقام على ضريح. أيوة. وأنت قلت لا يهدم المسجد ويترك الإيه بالضريح، ولكن لما ذهبت ورأيت الناس. أنا ما قلت هكذا. أقرأ لفتوى ابن تيمية. أنا ما قلت هكذا، وما لي ولا ابن تيمية، أنت لا معي. قلت لما يكون المسجد معتدى عليه ويهدم القبر ويبقى المسجد، ولكن القبر كان معتدى عليه ورغم ذلك. وإذا كان غير معتدى عليه؟ إذا كان القبر غير معتدى عليه؟ إيه؟ يبقى المسجد. هذا الذي قلته. نعم. وأنت آنفا ما قلته. نعم. المسجد معتدي كويس، ولكن وجدت أن الناس يتوسعون.